بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. ونودع الإخوة الطلبة الذين حضروا وسيرجعون إلى أماكنهم أو إلى بلادهم أو إلى مدنهم، نودعهم وندعو الله لهم، ندعو الله لهم أن يوفقهم، أن يزيدهم توفيقا إلى مواصلة فعل مثل هذا الخير الذي هو السير في درب طلب العلم أو في هو السير إلى طلب العلم. وأوصيهم ونفسي بتقوى الله، وأوصيهم ونفسي بالاستمرار على طلب العلم وبالتقوى، وأرجو الله أن يجمع بيننا إن شاء في مجمع آخر، والأمر إلى الله. فدعائي لهم أن يوفقهم دائما للخير. السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لكم شيخنا الحبيب وبارك فيكم وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا، وأعاد الله علينا هذه الأيام المباركات باليمن والعافية.